الدرجة الأولى والكل عارف أنا مين وأنا اللي عارف البولا. لما نقول الكلام اسمع مني كده الألحان، لما نقول الكلام اسمع مني كده الألحان. مشهور عندنا في الشارع من صغري وأنا فنان، مشهور عندنا في الشارع من صغري وأنا فنان. أجا جاشا فانسيا، أجا جاشا فانسيا، أجا جاشا فانسيا، أجا جاشا فانسيا، أجا جاشا فانسيا، أجا جاشا ترجع الى الخلف. هعمل لك صف موزار اديك شلو التحتار، اسمي في اللعبة البابا، اسمك في اللعبة الفار، اسمي في اللعبة البابا، اسمك في اللعبة الفار، اسمي في اللعبة البابا، اسمك في اللعبة الفار. العب العب العب العب العب يا تقيل على قدك، ده طرد مش انذار، امسك عصابك ردي لو تطير مع الطيار، لو تطير مع الطيار. هاكا جاشا. طب عرف نفسي ابدأ بنفسي، انا نجم المهرجانات، وقلمي وفكري وحلمي بيتطوروا مجالات. طب عرف نفسي ابدا بنفسي، انا نجم المهرجانات، قرتي وقلمي وفكري وحلمي بيتطوروا مجالات. مسك يوركي وفي لعبة نرجي، مسك يوركي وفي لعبة نرجي. ما كفاية حوارات، ما كفاية حوارات، بكرة الدنيا تضحك لك وتشوف مربحك مع شكلك، بكرة الدنيا تضحك لك وتشوف مربحك مع شكلك، بس الباقي زي ما هو. الحاجة الحلوة اللي مرتاحة، خد لقطمة تفاحة.